ما فائدة قوله ويؤمنون به؟ ومعلوم أن حملة العرش ومن حوله يؤمنون بالله، فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه. تفسير ابن جزي. السؤال: ما الفائدة من قوله ويؤمنون به علما بأن حملة العرش مؤمنون؟ معاني الكلمات: حافين، محدقين ومحيطين، وقضي بينهم بالحق، حكم بين الخلائق بالعدل، ذي الطول، صاحب الإنعام والتفضل، فلا يغرك، فلا يخدعك، ليدحضوا، ليبطلوا، وقهم، جنبهم. العمل بالآيات. العمل الأول: قل اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها، وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. العمل الثاني: إذا قرأت غافر الذنب وقابل التوب، فقل يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي، ويا قابل التوب اقبل توبتي. العمل الثالث: اقرأ كتابا تتعرف فيه على صفات الملائكة ووظائفهم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. التوجيهات. التوجيه الأول: بيان عظمة الرب تعالى المتجلية في أسمائه العزيز، العليم، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول. التوجيه الثاني: احذر من الاغترار بما أعطي أعداء الإسلام من متاع الدنيا، فلا يغرك تقلبهم في البلاد. التوجيه الثالث: لا تجادل بالباطل وليكن همك الحق. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق